أحد الأخوة جاءنا بكتاب قصص من التاريخ رقم 5 صراع بين الفضيلة والرذيلة، الطبعة 10 ومكتوب عليه وقف لله تعالى، وقال الرجاء عدم أخذه ليستفيد منه الجميع، ولكن أحد الأخوة الكرام الغيورين لاحظ في مقدمة الطبعة 2 قوله: أما بعد فهذه الطبعة 2 من كتاب صراع بين الفضيلة والرذيلة، ولئن أثنى الكثيرون على ما قدمت في هذا الكتاب فإني أقول إن الحقيقة هي أننا جميعا تلامذة لروح الشيخ محمد المسكي التي أمدتنا ولا تزال تمدنا بروح الصمود البطولي أمام مغريات الحياة الفاتنة أو الفتانة، وتلامذة لروح الولد الشامي التي رفدتنا ولا تزال ترفدنا بمعين الإخلاص والوفاء والأمانة. فإلى روح هذين البطلين الصامدين أتقدم بجزيل الشكر وخالص التحية، نفعنا الله بهم وأعاننا على ما فيه الخير والرشاد، دمشق 27 ربيع الأول 97300، محمد حسن الحمصي. أنا هكذا، هذه المقدمة. أعوذ بالله، هذا أشرف أكبر أعوذ بالله. أيوه، نسب الندم والإعانة لأرواح الشيخين. أيوه، هذا بلاء عظيم أعوذ بالله، وجهل كبير نسأل الله أثلاه. المدد والإعانة من الله سبحانه وتعالى للعباد. أيوه، هذا بيباع في بعض المكتبات. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام، لا حول ولا قوة، أعوذ بالله من البلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.